لنا أن نمنع الناس مما نرى أنهم يتهافتون فيه وهو محرم. مثلا النقاب، النقاب في الأصل جائز، يجوز المرأة أن تنتقب إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لكن إذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأن المرأة تفتح لعينها أكبر مما يجب مما يلزمها، لنا أن نمتنع من الفتوى من أجل أن نرجعهم بذلك. نعم. لا لا، رجل قال لزوجته خليتي من ذمتي، قال لها ثلاث مرات. إيش؟ خليتي من ذمتي. هي نعم. ثلاث مرات. نعم. ثلاث سنوات. ها؟ ثلاث سنوات، كل سنة مرة. كل سنة مرة. عيد مبارك. كيف هذا؟ يعني مقنن لها كل ما تم 12 شهر؟ إذا فعلت فعل. ها؟ إذا فعلت فعل سيء. ما يمكن بس شهر مرة زي. طيب ما لا يريد بهذا اللفظ؟ ما لا يريد بهذا اللفظ؟ أقول ما تريد بهذا اللفظ؟ نسأله إذا قال إنه يريد الطلاق وقع الطلاق، فإذا وقع أول مرة وراجع ثم وقع ثانية وراجع فالثالثة ما تحل. نعم. عن الميت بكل سنة بالذبح له. نعم. يعني أضحية. يجعلها في كل سنة. لكن أضحية. لا لا ها في أي أيام الأضحى. ربما يجعلها في الشهر الذي يكون فيه. إيه. هذا أيضا غلط، هذا من البدع إذا جعله عيدا يتكرر كل سنة في هذا الوقت يكون من البدع. ثم إن قصد التقرب إلى الله بهذا الذبح في غير وقت الأضحية صار مبتدعا من وجه آخر، وهو أنه جعل غير أيام القربان أياما للقربان، ولذلك يجب أن ننتبه لمسألة الناس وقعوا فيها الآن، وهو أنهم في رمضان يذبحون الغنم يتصدقون بها عن موتاهم، ويقول هذا يسمونه عشاء الوالدين. هذا يجب أن نشعر بهذا الأمر. أصبر، وهو أنه يخشى أن يجعل التقرب إلى الله بهذا الذبح، وحينئذ يكون بدعة عظيمة. أما لو قالوا إن اللحم الذي نريده لا يوجد في الأسواق ونريد أن نذبح لأننا اختار نوع معين أو لأن ذبحنا أهون أرخص من البيع في السوق، فهذا لا بأس، لكن يجب أن ننبه الناس أن لا يشعروا بأن هذا الذبح قربة إلى الله عز وجل. نعم. يرون أنه من الطاعات. يرون إيش؟ يرون أنه من الطاعات والإنكار على نفعل أنهم كثيرين لا يا ناس، استفتي عالم من يثقون به. فهل يجوز رد؟ رد؟ نأخذ هذا حسب الحال، لكن في ظني لو استفتي عالم يوثق به في البلاد ما الناس يريدون الخير. نعم. بارك الله فيك. ذكرت لنا الشيخ ان الظاهر ان الشيخ رجع عن هذه المسائل. اين كيف نوفق بين هذا وبين قوله في اخر الكتاب تم الطلاق بالموت سنه 75 300؟ لاننا نعرف منها ان بس هو البكر الكبيره البالغه ما تزوج إلا بإذنه، لكن هنا قيدها بالصغيرة فلا يكون هذا رجوع، يعني ربما يفرق هو بين الصغيرة والكبيرة. نعم. بالنسبة لسؤال الأخ، يعني هم يتصدقون في رمضان يقولون لأن وقت رمضان أفضل للأعمال الصالحة، الذبائح هذه يذبحونها صدقة ويختارون هذا الوقت لأنه أفضل. لكن أنا أخشى أنهم يعتقدون أن نفس الذبح قربة، وهذا حرام، لأن الأضاحي من شرطها أن تكون في وقتها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ذبح يوم العيد

نعم. وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقض لفوات سببه كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. وتحية المستحبة عندنا. نعم. نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم. نعم يا صالح. نعم. قلنا يا شيخ ان المال غير مقصود في النكاح. ارفع صوتك بارك الله فيك. قلنا ان المال غير مقصود في النكاح. ايش؟ المال غير مقصود في النكاح. نعم نعم. فهل هذا يجوز الانسان يزوج امراه ومولياته بلا مهر مثل؟ نعم. اذا يجوز ان يزوجها بلا مهر مثل؟ يجوز ايش؟ ان يزوجها بلا مهر مثل. بلا مهر؟ بلا مهر المثل. من هو؟ الولي. لا الأب هو المسألة في الأب ولا غير الأب ما يجوز زوجة بدون مهر المسألة. لكن نحن نقول الأب كل هذه اللي قال الفقهاء رحمه الله كانوا متمسكين بحديث أنت ومالك لأبيك. فيقال إذا ملكت المرأة الصداق لا بأس يأخذ منه ما شاء لكن قبل أن تملكه هو ملكه ملكها. لا هو ما يأخذ منه لكن يزوجها نعم. بلا مهر المسألة. نعم يزوجها بلا مهر المسألة. إذا ما يأخذ منها شيء هذه نقصها نقصها من المهر الذي هو لها ليس له حق بها. لا نعم قلنا عند الكلب الكلب الأسود يختص عن غير الحيوانات الأخرى بثلاثة أشياء ممكن إضافة أن الكلب يختص بغسل نجاسة سبع مرات والنجاسة هذا عموم الكلام. الشيخ رحمه الله أراد الكلب الأسود عن الأحمر والأبيض. نعم. متى؟ النفساء. إيه. تفيد عدتها. كيف؟ تفيد تعتد. تعتد بثلاث حيض. كيف مش مويلات؟ ها؟ يموت بالنفاس. إيه تنتظر. أحسن شوية إذا طار الصلاة الخير في المراجعة لكن قد تقول نعم هو من هذه الناحية من مصلحة الزوج لكن النفقة يجب أن ينفق عليها كل هذه المدة عرفت؟ أعانه الله. نعم. لو أجبر أبوه الذكر ثم طرحه أبوه أهلك نفسه أبوه هذا ما فهمت الذكر صحيح هذا الذكر؟ أبوه أجبر على زواج أبوه لا لا أبوها هي ما هو الذكر رجل امرأة أجبر صحيح هذا أجبر على الزواج أين ثم هو فر فر هرب هرب اللي هو أبو البنت ولا البنت ها إيه ثم هي هرب هي هرب أو أحرق نفسه إذا أحرق نفسه ما أنت أرشك ها ايش؟ ابوها السبب لكن هل قال لها ابوها احرقي نفسك؟ لا لا ما على ابي ليس على ابي هديه. ما يبغى الاسم؟ ها؟ كيف؟ ترجم انا يا إيه يأثم ما في شك إذا أجبرها على النكاح بما لا تريد يأثم. عندكم هناك يجبرون البنت على الزواج بما لا تريد؟ لا ما أجوز. أحرقت نفسها؟ لا أحرقت نفسها. يبحثون عنها ويلقونها إن شاء الله. نعم. الراجح عندي أنه إذا كان هناك حاجة لا بأس يعني بمعنى أن تقرأه للولد أو لتتعلم أو لتعلم وهو ضعيف ما فيه

توكيل هذا بارك الله فيك، يوكل يعني لا بأس أن يوكل الزوج من يعقد له النكاح على المرأة، ولا بأس لولي المرأة أن يوكل من يعقد لها النكاح على الزوج. نعم بارك الله فيكم. من تجاوز الميقات للتجارة إيش؟ للتجارة للإجارة. من تجاوز الميقات للتجارة للتجارة نعم. أو كان له خلف الميقات أهل وذهب لزيارته وكانت أيضا في نيته بعد الفراغ من تجارته أو الزيارة العمر. أما من تجاوزه لأهله فلا حرج عليه، وإذا جاء وقت الحج أحرم من مكانه. وأما من تجاوزه للتجارة ومن نيته أن يحج فنقول أحرم الآن بعمرة، ثم إذا جاء الحج أحرم بحج. والعمرة مثل ذلك؟ ها؟ نعم نفس العمرة مثل ذلك. ارفع يدك اللي يجي. نعم. رجل زوج ابنته من عمه. زوج ابنته من ابن عمه؟ ها؟ ابن أخيه. ابن أخي؟ كيف شلون؟ ابن عم زوج ها؟ الرجل ها؟ يلا يا أخي. لابن أخيه بمحر قليل جدا. نعم؟ بمحر قليل جدا. نعم. قليل جدا ما هي جدا. نعم. بخلاف محر المعتاد لأهل البلد. كيف؟ بخلاف المحر المعتاد لأهل البلد. نعم. ثم تبين بعد ذلك أنه خبأ يعني المحر الجديد والبنت ما ردت بهذا الشيء. هل يدفع الباقي أبوه؟ النكاح صحيح ويجب أن يكمل المرأة منه مثله. أو يقال يضمن الأب بقية مهر المثل لأنه غر الزوج. نعم. نعم صحيح، نقول تابعوا بين الحج والعمرة في أوقاتهم. الحج معلوم ما يمكن إلا في السنة مرة، والعمره يقال هدي الرسول عليه الصلاه والسلام يمشي عليه، يعني تابعوا بينها على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي ان الدم الخارج من السمكه ان الدم الخارج من السمكه من السمكه ايش؟ لا شربه يجوز شربه. نعم. لكن شيخ اذا قال لنا قائد ان هذا يدخل في قوله جل وعلا عودا مسفوحا. نعم. كيف يجعل هذا؟ هذا في البريات لأنه قرأه بالميتة، ومعلوم أن ميتة البحر طاهر. نعم. لا سؤال ها؟ طيب ما حكم المياه التي تخرج كثير جدا من النساء على مقرات تخرج ولا تدري هل تنضمها، هل يعني تخرج دائما منها فتكون استحاضة، ولا تدري هل ينقطع فتنطور انقطاع. أظن هذه من جنس اللي فيها سلس البول، يعني التي خروج هذا الشيء منها ما له وقت لا في ابتدائي ولا في انتهاء. نقول توضأ وصلني وإذا خرج ما يضر، لأن لو قلنا أن بانتقاض وضوئها إذا خرج ثم توضأت وعادت ربما يخرج ثانية. لا خلاص، إذا كان هذا هو اللي يحصل وهو واقع فأتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا عليها. أحيانا ينقطع ثلاثة أيام وأحيانا أقول لك يا أخي هذا غير معلوم، ما دام ما له وقت معلوم يمكن يأتي مرتين ثلاث بالوقت الواحد. نعم. لا لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وإن توضأت قبل دخول الوقت ولم يخرج شيء صلت. هذا نحن نرى أن هذا الخارج طاهر كما هو المذهب، رطوبة فرج المرأة طاهرة. نعم نعم سليم. ما له هدي؟ قلنا ما له هدي. السؤال بعد الله. الله أكبر. صلى على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. هذه سؤال الناس الماضي. العبد المذكر إذا كانت في نفسه إلى المباح قلنا أن يعطف ثلث أو هل يعني ثلث الوصية؟ هل ثلث الوصية أو ثلث العبد؟ وإذا كان مثلا الوصية التي ثلث، إذا كان مثلا العبد مثلا أنقص، إذا كان قيمة العبد أكثر من ثلث الوصية، ماذا يعطف عنه؟ يعني لا يعتق من المدبر إلا مقدار ثلث المال إذا لم يوصي بغيره، وإن أوصى بغيره ضمت قيمته إلى الموصى به، ثم يخرج منهما ثلث المال. هذه ما يعتق إلا مقدار الثلث. إذا قدرنا العبد إن قيمته 3000 والثلث 2000، ما يعتق إلا ثلثها فقط. عبد الله عوض الحديث ان من قرأ آية الكرسي لم يقيل إليه لم يزل عليه من الله الحافظ ولا يقربه شيطان حتى يسكت. وجاء في الحديث الآخر ان الشيطان يعني في معنى الحديث يعقد على قافية أحدنا 3 عقد. السؤال، هل يخرج الحديث مع الحديث الأول على ان من قرأ آية الكرسي لا يعقد عليه الشيطان، او ان هذا الحديث مثلا يعني كيف يكون توجيه الحديث؟ نعم، المراد لا يقربه شيطان يضره، هذا المراد، لان اصل الحديث وارد على اعتداء الشيطان على الطعام، فقوله عليه الصلاه والسلام لا يزال عليه من الحافظ يعني يحفظه من ضرر الشيطان، ولا يقربه الشيطان كذلك. وإلا فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الرسول أن الإنسان إذا استيقظ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشوم. نعم. إيش؟ إيش؟ وهي أي قاعدة هي؟ أي قاعدة هي؟ نعم. أو لم ينوي الرجوع لم يرجع لأنه لم يوكله ولم يأذن له. نعم. في هذا التعليل لا يكون كذلك على الأولى من نوى الرجوع. نعم. كيف؟ أنا قال فإن نوى المسيا إما ينوي التبرع. هذا إذا نوى فيما يجب فيه النية. إذا نوى فيما يجب فيه النية فإنه لا يرجع لأنه ما وكله. لكن فيما لا يشترط فيه النية كقضاء الدين يرجع، ما دام نوى الرجوع يرجع. طيب شيخ، إلا من ينوي الرجوع لا يرجع؟ إلا من الرجوع ما يرجع، لأنه متبرع. متبرع شيخ، وعلم قال لأنه لم يوكله ولم يأذن له. أي هذا فيما يجب فيما تجب فيه النية. يعني يرجع ما يرجع، وأنت الآن ما أديت عني أداء مجزيا. قضاء الدين الآن برئ منه ولا ما برئ؟ إذا قضى عنه الدين برئ منه. إذا أدى الزكاة عنه والزكاة تحتاج إلى نية، هل يبرأ من عليه الزكاة؟ ما يبرأ. هذه ما انتفع به. نعم. اللي ما أخذ منكم تفضل. قلنا أن الشخص إذا فاتت صلاة العيد عن المسلمين لا يقضيها. نعم. فإذا شخص الله على وجه الباطل بأن أحدث في الصلاة فهل له إعادتها؟ الله له إعادتها، لأن هذا شرع فيها وعجز عنها لعذر شرعي، فالظاهر أنه يقال له صلها نفس الكفية. ألا يعيش في البر والبحر حكم البري، والذي لا يعيش إلا في الماء هذا هو البحر. تغير من عادة الدورة إما بنقص أو زيادة على ما هو الغالب، فهل تجلس دورتها عادتها الأولى حتى من أول مرة من قبل أن ترى هذا التغير وتحكم بعادة كل نساء، أن نقول لا تجلس بعد أول مرة؟ لا، نقول ما دام الدم موجودا فلا تجلس، يستمر أزيد من أسبوعين. إذا زاد على 15

لا التسبيح في الركوع ولا في السجود ولا التكبير ولا قول سمع الله لمن حمده، لكن الرسول إنما نبهه على شيء كان هو أخطأ فيه فقط. ورد على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعدوا شرفا كبروا وإذا نزلوا واديا سبح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا علوا كبروا وإذا نزلوا سبح. هل يقاس على هذا يعني طلوع في الدرجة والنزول منها؟ ما أظن الدرجة، لا الله هذا في الأسفار. أخذت يا أحمد ها؟ لا واجد أيه. نحن نرى أن التسويل الفوتوغرافي الفوري هذا ما هو تصوير ولا ينسب للمصور، كما لو أنك صورت كتاب كتبته أنا بيدي ما قال هذا كتابك أنت. أما ما يحتاج إلى تحمير وتعديل فهذا ربما يعني. لكن لاحظ أن لأي شيء نقصد هذا التصوير قد يكون لأغراض سيئة. ايش اصبح الان تشرب الكون تاخذ التصوير مطلقا يعني احدهم في صوره امراه ثانيه صابون يقول الشيخ ما يجوز صوره اي صابون ما يخالف يعني صابون على شكل امراه ارسل بايديك فهو تروح ولهذا ذكر العلماء قالوا لو صور الإنسان حلوى على صورة إنسان فلا بأس لأنه بيأكله البثة. لا هذه مما يمتحن، هذه مما يمتحن أصلا ما هي ما هي تصوير الذي ذكرت استعمال اللي فيه الصورة، وفرق بين التصوير وبين استعمال اللي فيه الصورة. انتهى.